يقول هذا الأخ: ذكرتم أن التعريف بالشخص بالكنية مكروه، ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن الكنية عند العرب تعظيم، وتعظيم النفس مذموم، ودلائل ذم تعظيم النفس متكاثرة، فإنه مدح لها. وإذا كان الإنسان ملوما على مدح غيره في وجهه فإن لومه على مدحه نفسه أشد، فلأجل وقوعه تعظيما لها صار مكروها. يقول: هل أستطيع أن أجالس صاحب السوء من أجل إصلاحه؟ الجواب: إن كان في جلوسك إليه إصلاح له فلا بأس بذلك، من غير أن يتضمن سكوتا على محرم. وأما إدمان صحبته دون نكير عليه تحت دعوى إصلاحه فذاك من تلبيس إبليس على الناس في إصلاح الخلق، فإن من كان صاحب سوء لا ينبغي أن يصاحب إلا على قصد إصلاحه بأمره بالخير وكفه عن الشر. أما منادمته ومسامرته مع الإقامة على المنكرات ومواقعة المحرمات فهذا لا يجوز. ولهذا ذكر أهل العلم هجر أهل المعاصي والفسق طلبا لاستصلاحهم، فإن الأصل هجرهم لسوء ما جنوه، وإنما يخالطون على قدر ما يدفع به هذا السوء. يقول هذا الأخ: جاء في كلامكم الترحم على الزمخشري، فما الضابط في الترحم على أهل البدع؟ إن الترحم على المسلمين جميعا مأمور به، وإذا كان المقام مقام رد على أهل البدع منع من الترحم، لأن الترحم إظهار شفقة فلا يناسب مقام الرد. فإذا أريد بيان باطل أحد من أهل البدع فإن المقام لا يناسب فيه ذكر الرحمة، لأن ذكر الرحمة فيه إظهار الشفقة به، والرد بيان لباطله، ولا يجتمع هذا مع هذا. فمن أراد أن يصنف في الرد على أهل البدع فلا ينبغي له عند ذكره أن يترحم عليه إذا كان ميتا فيقول: وقال رحمه الله، وقال رحمه الله، لأن في هذا إظهار شفقة، والمقصود بالرد تنفير القلوب عنه وتبعيدها عن مقالته. وأما إن خلا من هذا المعنى فإنه كغيره من أهل الإسلام يجوز الدعاء له، إلا أن تكون بدعته مخرجة له من الملة. أما إذا كان في دائرة أهل القبلة فإنه يدعى له كما يدعى لسائر المسلمين، ما لم يكن المقام مناقضا لذلك كمقام الرد. فإذا كان المقام مقام رد فإنه لا ينبغي الإنسان يترحم عليهم، أو كان المقام مقام إلباس على الخلق فيتحدث الإنسان إلى الخلق ويخشى من كلامه مع مثلهم أن يكون ملبسا عليهم، مشوشا لمداركهم، منزلا لهذا المبتدع غير منزلته، فلا ينبغي أن يظهره ويشيعه عندما لا يدرك ذلك من العوام والدهماء. وبالله التوفيق.